بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستقراض. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال. قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال. وافتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يصل عمل المفسدين. وقال في قول: صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله. ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما ينهى عن إضاعة المال. ما ينهى عن إضاعة المال حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. يبقى نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن إضاعة المال حتى لو كان قليلا، والإنسان يسعى لحفظ هذه الأموال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الكتابة في الديون: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. يبقى كتابة الدين وغض النظر إن كان قليلا أو كان كثيرا، يبقى الآية مطلقة عامة: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. يبقى كتابة الدين قلنا من أجل عدم إضاعة هذا المال. فقال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، الفساد بصفة عامة، ولا يصلح عمل المفسدين. وكذلك قال في قوله تعالى: صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وأيضا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فيبقى عدم إضاعة المال، يبقى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والحجر في ذلك، يعني لو كان هو سفيه في التصرف، يبقى من الممكن أن يتم الحجر على هذا السفيه، مع أن نقول له هو ماله ولا حرية التصرف، ولكن بما لا يضر الورثة. يبقى نقول ده مال فلان، ولكن لو كان سفيها في التصرف، والسفاهة في التصرف معناها أنه ينفق ذلك المال بصرف وبتبذير دون أن يكون هناك منفعة، يبقى إنسان غير رشيد في التصرف. يعني زي ما احنا استمعنا إلى الآيات: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. الرشد ده حسن التصرف في المال. وبالتالي ممكن إنسان يبقى مكلف وبالغ، ولكن ليس عنده حسن تدبير في المال، يبقى عنده صرف وعنده إسراف، وكذلك أيضا عنده تبذير. فيبقى الحجر على السفيه، وأنه يبقى ده سفيه، أي أنه ضعيف. يعني ليس معنى السفيه أنه هو إنسان سفيه كما نقول فلان سفيه ده كسبة، ولكن هو إنسان سفيه ضعيف العقل. يبقى ده إنسان عنده ضعف في العقل، وضعف العقل ده بنراه من عدم حسن التصرف هذا الإنسان في المال. ويبقى بيتم الحجر على السفيه لصالح الورثة، لصالح الورثة. قلنا لأن هذا الأمر ممكن يدفع أحد الورثة إلى القيام بقتله استعجالا لهذا الميراث، أو خوفا من إضاعة ذلك المال. قلنا هو ماله، ولكن ليه قيود أيضا في التصرف في ذلك المال بما لا يضيع حق الورثة. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وكذلك أيضا كما بين ربنا سبحانه وتعالى في قول قوم شعيب له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقال: ولتؤتوا السفهاء أموالكم. يبقى والحجر في ذلك، يبقى السفه بيأتي مع الحجر على تصرف ذلك السفيه. يبقى لما بيمنع بيمنع من التصرفات المالية، يبقى الحجر على السفيه الذي لا يحسن تدبير المال أو لا يحسن حسن التصرف في المال، يبقى ده إن حكم أنه ده سفيه تم الحجر عليه، يبقى بيمنع من التصرفات المالية من البيع والشراء أو التصرف في المال. لكن دي السفاهة يبقى في هذه الجزئية، لكن نقول عنه ده سفيه، يعني ده سفيه ليس بسفيه ولكن ضعيف العقل، وبالتالي يسمى أنه سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى المرأة أيضا تعرف بالسفاهة في النفقة، ولكن ليس معنى السفاهة دي سبة، يعني ده وصف توصف به المرأة على أساس أنه إنسان سفيه، لكن هو السفه من أجل ضعف العقل وعدم حسن التصرف ولا التدبير. لكن لما نقول إنسان سفيه بذيء، يبقى ده إنسان بيتطاول بيسب أو يشتم أو غير ذلك، يبقى ده إنسان سفيه. لكن السفاهة هنا هو عدم حسن التصرف في المال فيطلق عليه سفيه، أي ضعيف العقل من نسبة لهذه المسألة. وما ينهى عن الخداع، يبقى ده رجل كان بيخدع في البيوع، يبقى في جانب من ماله بيضيع بلا منفعة، فعلى ذلك لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع والشراء. فلذلك وما ينهى عن الخداع، ينهى عن الخداع، لكن الذي يخادع ده يبقى لا يمنع من هذا التصرف. قلنا رغم ان هو في جزء من المال بيضيع كنتيجة خداع مثلا البائع لهذا الرجل، ولكن مع ذلك لم يمنع من التصرف في ماله. لذلك ذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان رجل يقول، مرت علينا هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني معناها ما فيش غبن في المسألة، يعني كأنه اشترط كده أنه متى وجد ذلك الغبن رد هذه السلعة، وأمامه ثلاث أيام في ذلك. يبقى لم يمنعه من التصرف، يبقى الحجر على فلان يبقى بيمنعه من التصرف فيه مالي، لكن ده على الرغم أنه بيخدع يبقى جزء من المال كده بيضيع نتيجة خداع الناس له في البيع والشراء، ومع ذلك لم يمنع ولم يتم الحجر عليه. أيضا في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وده شاهد من الكلام، يبقى شاهد من رواية أن الله عز وجل كره لنا إضاعة المال، يبقى إضاعة المال بما لا يعود بالمنفعة على الإنسان، مسألة التبذير أو الإسراف دون أن يكون هناك منفعة في هذا الأمر. قلنا حتى يتم حفظ حق الورثة في المال، يبقى حق الورثة في المال، قلنا يبقى ده مع أن ده صاحب المال وده الذي اكتسب المال، لكن يعني في التصرف يبقى له قيود، لا تصرف بصورة يضر فيها الورثة عن طريق الإسراف أو عن طريق التبذير بما لا يعود بالمنفعة عليه. قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأد البنات ومنعهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قلنا الشاهد من هذه الرواية وإضاعة المال، لكن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات، حقوق بصفة عامة الوالدين، لكن الأم لأنها بتبقى أضعف من الأب أضعف. وفي المقابل أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين، وبر الأم مقدم على بر الأب، يبقى بر الأم مقدم على بر الأب، لا ثلاث أرباع البر كما بيّنت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الأم ضعيفة ممكن يتم التطاول عليها دون التطاول على الأب، فلذلك إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأد البنات، يبقى ده كان فعلا بيفعلونها في الجاهلية، ومنع وهات، يبقى لا يعطي ما أمر بإعطائه ولكنه يسعى للحصول على ما يستحق من أموال. وكذا لكم قيل وقال، كثرة الكلام أو حكاية الكلام، فلان قال وفلان قال كذا، ده قال كذا وده قال كذا، ومن حسن إسلام ما تركوه ما لا يعنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة السؤال، كثرة السؤال بما لا يكون فيه منفعة، كثرة السؤال يعني بيكثر من السؤال، وقلنا خاصة في المسائل يعني المسائل التي لم ترد فيكثر فيها الكلام والسؤال، وكذلك كثرة السؤال يبقى ممكن يكون كثرة السؤال في طلب الحاجات في الدنيا، وأن زي إنسان كده فقير عنده إلحاح في الطلب. وإضاعة المال يبقى إضاعة المال حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة أو تحت هذا الكتاب كتاب الاستقراض، قال: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وده الشاهد طبعا من الكلام. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. يبقى لابد أن يقوم برعاية وصيانة هذا المال، زي ما الإنسان مطالب بصيانة هذا المال ورعاية هذا المال ويسعى لإصلاحه وعدم إفساده، فكذلك الخادم العبد المملوك لهذا الرجل يسعى أيضا إلى إصلاح مال السيد ولا يقوم بتضييعه، لكن يقوم بحفظه ورعايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. بدأ الكلام العام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وبدأ يفصل لنا بعض هذه الجوانب. قال: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. يبقى الخادم يبقى العبد المملوك الذي يعمل في مال السيد طبعا لا يعمل إلا بإذنه، وعليه أن يقوم بصيانة وحفظ ذلك المال. يبقى الأمانة دايما، يبقى الأمانة ده خلق لا ينفك عن المسلم، سواء كان يعني عبدا أو كان حرا، سواء كان رجلا أو كان امرأة، في كلا الأحوال ده وصف يوصف به المؤمن، يوصف بالصدق دايما والأمانة، ولا يوصف بالكذب أو الخيانة. دي صفات دايما للمنافقين. يبقى الإنسان بيعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحيسعى عن كل صغيرة وكبيرة. فلذلك الإنسان لابد أن يسعى إلى براءة الذمة من أمثال هذه الأمور بالقيام بما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، يمتثل أوامر ربي سبحانه وتعالى. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، ولذلك والخادم في مال سيد راع ومسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يبقى متحمل للمسؤولية، وكذلك لا نراه خائنا أبدا للمسؤولية التي ألقيت عليه. يبقى فيه مسؤولية وهو حيسأل عن ذلك لا محالة، وهو موقوف ومسؤول بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان دايما يراقب الرب سبحانه وتعالى حتى في همساته، يعني تراقب الرب سبحانه وتعالى حتى في الهمسات. يبقى دايما كده تستحضر ذلك المشهد أن الله سبحانه وتعالى رقيب، وأنك موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يحاسب إلا على عمله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه أسأف عليها وأما ربك بظلام العبد. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي، افتتح ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الخصومات. قال: باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. قال: باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة

وده نقول المحك الأساسي هو اللي حيبين صدق ذلك الإنسان في الإيمان أو زعم هذا الإنسان الإيمان. أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى الحكم لله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر أي خصومة نرجع فيها للكتاب والسنة، ويبقى دايما كده الرضا والتسليم. ممكن نرجع على الكتاب والسنة لكن احنا نريد العمل القلبي، الرضا والتسليم بحكم الله سبحانه وتعالى حتى لو كان عليك، حتى لو كان عليك يبقى بنرضى بحكم الله عز وجل. وقلنا دي مسألة بيستبين من خلالها صدق الإنسان في الإيمان من يعني زعم الإنسان للإيمان. قال باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. أولى الروايات التي ذكرها رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، يبقى قرأها بغير إيه التي استمع إليها من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. قال فأخذت بيدي، يبقى بيلزمه أخذ بيدي عشان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل في هذه المسألة. يبقى لما سمع ذلك الرجل يقرأ بآية يبقى تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الصورة، فعلى ذلك أخذ بيدي، يبقى أخذ بيدي لازمه كده حتى يكون الحكم فيها أو يعرض هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيها. والشاهد من ذلك قال فأخذت بيدي، أخذ بيدي حتى إيه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن هذا الرجل يقرأ بغير القراءة التي تعلمتها منك، فعلى ذلك قرأ الأول فقال أجدت، قرأ الثاني قال أيضا أجدت، فقال كلاكما محسن، يبقى قراءتين صحيحتين. قال شعبة ظنه قال لا تختلفوا، ولكن مع ذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبقى الاختلاف دايما كده حياتي بالفرقة دايما، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى ممكن هنا الإنسان يبقى يعارض نص بنص إلى غير ذلك، فإحنا ننتبه الاختلاف، فاختلف من كان قبلنا فهلكوا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى ذم ذلك الاختلاف، ذم ذلك الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إزاي انقسموا؟ يبقى هنا بمعارضة النص بالنص أو الكتاب بالسنة وغير ذلك. الشاهد من هذا الكلام أنه أخذ بيدي، يبقى أخذ بيدي ورفع هذه المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الأول وقال أحسنت، وقرأ الثاني وقال أحسنت، وقال كلاكما محسن، يبقى قراءتان صحيحتان. قال شعبة رحمه الله أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبقى الفرقة والاختلاف يعني لا تأتي بالخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى دايما كده الاعتصام بالكتاب والسنة يبقى حنأمن معه عدم التفرق والاختلاف طالما كان المصدر الذي نقوم بعرض المسألة عليه أو الإشكال أو النزاع هو الكتاب والسنة والرضا بحكم الله عز وجل، فحنجد يرفع هذا الإشكال أو ترفع هذه الخصومة أو النزاع لأن الجميع يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأل عن ذلك فأخبره. يبقى يقول يبقى في المسألة لما يكون في نزاع يبقى لا تسمع لطرف واحد ولا تحكم من خلال طرف واحد، ولكن لابد أن تسمع من الطرفين لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من البيان لسحرا. ممكن يجيد عرض المسألة وصاحب الحق قد لا يجيد عرض المسألة، وبالتالي لابد من التقابل. فلذلك قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره. يا ترى هل فعلا هذا حدث أم لا؟ احنا مرت علينا رواية قبل كده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما تقابل معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ هنا على الرغم أن الخبر ده يعني هو الذي نقله عمرو بن العاص والد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كنتيجة لشكوى امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه بيقيم الليل ويصوم النهار، خلاص يبقى معنى كده أنه هو يعني لا يقوم بحقوق هذه المرأة. فلذلك قال ألم أخبر بكذا، الأول تثبت، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى. قال لا تفعل، لما قال نعم قال لا تفعل، يبقى التثبت دايما، التثبت من الخبر، كذلك التثبت من الأمر، يبقى فلان شكى فلان، فعلى ذلك احنا بنلوم فلان مباشرة أو نحكم من المسألة كنتيجة لعرض الطرف الأول للمسألة، فقد يتغايز الإنسان على الطرف الثاني دون أن أسمع من ذلك الطرف الثاني، وقد يبادر الإنسان ويسارع بمسألة الحكم دائما كده، يعني ينبغي أن يكون الإنسان يسمع من الطرفين لعل أن يكون أحدكم ألحم بحجته. ويقولنا ده العدل والإنصاف، هذا هو العدل أساسا، يبقى الحكم في المسألة لابد فيها من السماع. يا علي لا تقضين بين الاثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، دعاه وقال له حدث مع يعني هذه الشكوى التي رفعها اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت الكلام قال تخيرون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يبقى قال القراء موسى، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، هو أفضل الخلق على الإطلاق، لا يتقدم أحد عليه في الفضل، ولكن قال القراء موسى يعني التخيير مجرد التخيير، يعني التخيير لو قلنا من أفضل الخلق نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، لكن لما نقول الكلام ده هو يعني بلا داعي يبقى على ذلك قال لا تخيرون على الأنبياء، لا تخيرون على موسى، مع أنه خير هذا الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لكن لما ما يكونش في مصلحة يبقى لا تكلم، يعني لا تكلم، فقال لا تخيرون على موسى وإلا حيحدث نوع من أنواع الشقاق، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. ثم ذكر الأمر، يعني ذكر الأمر، قلنا يبقى لا تخيرون على موسى، يبقى قلنا عشان ما يكونش يعني التفضيل لمجرد فقط التفضيل دون يكون مصلحة لبيان أو غير ذلك، وكذلك أيضا يبقى هذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري كان في من صعق ففاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. لما احنا بنقرأ الآية ونقرأ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يبقى في ممكن طائفة لا تصعق، يبقى دي الآية بتقول كده ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يا ترى هو كان موسى عليه السلام ممن استثناه ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى الكلام ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش يبقى يجد موسى يعني باطش بجانب العرش، فقال فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني بيبين هنا إلى فضيلة موسى عليه السلام. وطبعا موسى عليه السلام يعني أيضا له فضل على هذه الأمة في مسألة المراجعة حتى أصبح الصلاة خمس صلوات كما هو معلوم مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى فرض الصلاة في السماوات، ولما كان يمر على موسى عليه السلام وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة، قال رجع ربك فإن قومك لا يحتملون ذلك الأمر، وأن حتى وصلت إلى خمس صلوات كما هو معلوم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجه رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، فقال دعوه، فقال ضربت؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أكان في من صعق أو حوسب بصعقة الأولى. فخر موسى صعقا لما طلب رؤية الرب سبحانه وتعالى، فلا ترى الصعقة دي بقى هو صعق وبالتالي لا يصعق ويكون ممن استثناه ربنا سبحانه وتعالى عند نفخ في الصور، يبقى الله سبحانه وتعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكر في هذه المسألة، فلا أدري، لا أدري إن كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الرواية يعني انظر إلى الغضب، قال فغذتني غضبة ضربت وجهها، طبعا ضرب الوجه ده ممنوع، ضرب الوجه ممنوع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن في حال الغضب، قلنا الغضب قد يتحكم في الإنسان فيأتي معه المخالفات، يأتي معه المخالفات، لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يبقى لما سأل السائل كده أوصني، قال لا تغضب، طب مرة تانية أوصني، قال لا تغضب، مرة ثالثة قال لا تغضب. يبقى ليس شديد الصرع إنما شديد الذي يملك نفسه عنده الغضب، يبقى مع الغضب أيضا يبقى متحكم في نفسه. لكن ممكن يكون الغضب بيدفع الإنسان إلى المجاوزة الحد والمخالفة، يبقى زي ما الإنسان كده يعني تغيظ من ولده فقام بلطم على وجهه، قام من شدة الغيظ يعني. فعلى ذلك نقول يعني يا ترى يسمح له ولا يسمح له ذلك؟ انت عبد لله عز وجل عند الرضا وعند الغضب، يبقى ما انساش أبدا أن أنا عبد لله، وبالتالي يبقى حتى عند الغضب انت عبد، يبقى لا تتعدى الحد، لا نتعدى. نقول الواحد عصبي، الواحد غضبان جدا، ما ملكتش أعصاب، ما ملكتش نفسي، نقول لا غير مسموح، ده كلام غير مسموح، يعني ده ليس بمبرر للمخالفة ومجاز الإنسان للحد. أنت عبد لله، يبقى حال الغضب أنا عبد، حال الحزن أنا عبد، حال الفرح أنا عبد، حال الرضا أنا عبد، يبقى أنا أقوم بحق الله عز وجل علي بغض النظر عن الحال الذي أمر به. يبقى حتى نقول عند المصيبة ما أنا عبد برضو عند المصيبة، والمصيبة كانت شديدة جدا بحيث أنه خرج عن يعني طور العبودية، نقول لا، لا يسمح للإنسان يخرج عن طور العبودية مهما كان الأمر مهما كان. فنجد الإنسان دائما كده لما يتغيظ يبقى ممكن يقوم بلطم مثلا وجه ذلك الولد أو امرأته أو غير ذلك، كل غير مسموح تماما، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند الغضب يبقى يتغيظ الإنسان، لكن مع ذلك أنا عبد، تذكر أنا عبد، يا ترى الحال ده كيف أنفذ ذلك الغضب؟ يبقى ليه حدود أساسا، مع أن طبعا الآيات بتأتي والكاظمين الغيظ، الغيظ ده لما أنت تقزمه دي طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى طالما كان قادرا على ذلك، ولكن ترك انفاذ ذلك الغيظ أو الغضب لله سبحانه وتعالى. فيبقى قال فغذتني غضبة ضربت وجهها، يبقى غير مسموح، يبقى غير مسموح بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة قوام العرش، فلا أدري كان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت الترجمة، قال رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودين رد رأس جارية بين حجرين، يبقى رد رأسها ضربها يعني بالحجر كده أو يعني ضرب رأسها على الحجر حتى ماتت. قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، يبقى كانت في النزع الأخير، وبالتالي ترى مين اللي فعل كده؟ فلان فلان. فعلى ذلك حتى سمى اليهودي فومات برأسها، أشار برأسها نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. يبقى هي أشارت، يبقى قالت ما الذي قتلك؟ يبقى لما يكون إنسان كده مقتول وفي النزع الأخير، ما الذي قتلك؟ يبقى نقول على ذلك قد لا يستطيع الكلام، هي لم تستطع الكلام، فقيل له فلان فلان فلان لغاية لما سمع الودي فأمات برأسه، أشارت برأسه إشارة أي هو فلان. فعلى ذلك أخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، زي ما فعل كده، زي ما فعل بالمرأة. ولكن هنا يا ترى هل أقيم عليه هذا القصاص كنتيجة إشارة المرأة؟ لاعترافه، قال فأخذ اليهودي فاعترف. هي طبعا دي يعني ما يطلق عليه اللوث ده، يعني أشارت، يبقى غالب الأمر فلان، لكن اليقين يبقى لابد فيه من الاعتراف أو أن يكون هناك بينة. نقول هذه المرأة قد لا تكذب، ولكن نقول هي لا تكذب، ولكن قد لا تكون يعني في قواها، وبالتالي قد يختلط عليها الأمر. لكن لما تقول أن فلان يبقى لا يؤخذ ويعاقب بقولها، ولكن يبقى ده عبارة عن لوث، يعني يبقى قرينة قوية أن فعلا فلان، وبالتالي لما أخذ ذلك اليهودي اعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، يبقى قام عليه حكم هذا القصاص. كما قتل هذه المرأة بضرب رأسها بين حجرين، كذلك رد رأس ذلك اليهودي بين حجرين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. يبقى ده صورة من صورة السفه، لم يحجر عليه، يعني دايما السفيه يحجر عليه، يبقى كنتيجة لعدم التصرف الرشيد في مسألة المال وتضييع المال، يبقى يحجر عليه لصالح الورثة. بس الكلام ده لما يرفع الورثة ذلك الأمر إلى الحاكم، يعني مش بيتم كده إن السفيه ده اللي هو لا يحسن التصرف في مالي يتم الحجر عليه كده لمجرد إحنا رأيناه، لكن ده الكلام ده لما يرفع الورثة ذلك الأمر إلى الحاكم ويرى سفه ذلك السفيه، يبقى عند ذلك بيحكم عليه بالحجر، يمنع من التصرفات المالية، يمنع التصرفات المالية، لكن مش بيمنع كده التصرفات المالية مباشرة، ولكن إلا بعد رفع الأمر للحاكم عن طريق الورثة. فلكن ممكن يرد يعني فعل ذلك السفيه أو ضعيف العقل. قال من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، حتى لو يحجر عليه، لكن نقول ده يعني هذه سفاهة في التصرف، يبقى هذه سفاهة في التصرف. ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك إذا كان رجل على رجل مال ولا عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. قال يذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك رحمه الله إذا كان رجل على رجل مال ولو عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.